إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا، يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صاروا وشدوا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا، يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صاروا وشدوا. إن أظلمت سدف الظلام وعضنا ناب نكول، وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول. إن أظلمت سدف الظلام وعضنا ناب نكول، وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول. وعنت على الأنات أنغام المعازف والطبول، هبت عواصفهم تدب وصروحه وله تقول. فالدم الدم والهدم الهدم، ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.